بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم علي ذنب فأخاف. أخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل جنة النعيم واغفر إلا من سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من فاتقوا الله إِنَّ أتبنون بكل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا إني لكم رب رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ذلك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.